يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا إخواني الكرام في سياق قوله سبحانه ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إلى آخر ما قال الله عز وجل. سبق أن قلنا إن الحق سبحانه وتعالى كلف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتلك الأمانة الثقيلة واشترط عليه شروطا أخذها كاملة غير منقوصة، ومن بينها أن يصبر وأن يصمد في هذه النذارة تجاه قريش. وفعلا قام أحسن قيام، قام بما أمره به ربه، ولكنه وجه بمعارضة عنيفة وقامت ضده حرب شعواء، قامت حرب على أشدها، وإذا بطاغية من أعظم الطغاة يتصدى لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الطاغية يعني من أشدهم وألعنهم والعياذ بالله، وكان أكثر مالا وأعظم جاها حتى كان يسمى بريحانة قريش لسطوته وجاهه وعظمه في قومه. هذا الطاغية اسمه الوليد بن المغيرة كما سبق أن أشرنا إليه. هذا العدو الذي أرعب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقلقه وأزعجه لولا أن الله سبحانه وتعالى تدخل في القضية وطمأن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وسلاه لكانت الكارثة والقاضية. فالله قال له ذرني ومن خلقت وحيدا، خليني مع هذا المجرم، لا تأس ولا تحزن ولا تتكلف شيئا، لا تنزعج، أنا أكفيك شرا، دعني خليني معه، الحرب حربي والقضية قضيتي. وسبحان الله فكان كذلك. والسبب سبحان الله يقول العلماء سبب نزول هذه الآية أن الوليد هذا كان يتردد على أبي بكر الصديق، وكان يسمع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا القرآن، وكان يأخذ بجامع قلبه، ومرة زار أبا بكر الصديق وسمع منه القرآن سبحان الله. وعندما خرج سئل، الرواية في هذه الآية هكذا، سئل هذا العدو فأثنى على القرآن ثناء جميلا، بعدما سمع من رسول الله وسمع من أبي بكر قال والله إن القرآن لعظيم، وأقسم يمينا أنه ما به قول بشر. ليش؟ لأنه قل ما هو شعر ولا كهانة ولا سحر ولا شيء، ليش؟ إنه أعلى من هذا كله، وأنا أعرف أساليب اللغة العربية، لأن فارس مجرم عدو كبير، حتى أنه كان يتمنى أن يكون نبيا. ولما نزلت الرسالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من جملة الحاسدين والحاقدين، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون واحد في مكة واحد في الطائف، والذي في مكة من هو أعظمها وأخزاها ألعنها وأكبرها في نظرهم هو هذا المجرم. كان يعني يتمناها لنفسه حسدا وحقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم يعني قال في القرآن كلام طيب ما شاء الله، حتى قال والله إن له لحلاوة، قرآن حلو جميل عنده ذوق وضحر مع دوله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة ما شاء الله، يعني جميل في المذاق وفي المنظر ما شاء الله. إن له لحلاوة وإن عليه، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. القرآن عالي ما في كلام يعلوه أبدا بل ولا يدركه، يعني هو أثناء القرآن هذا الكلام وصل وشاع في مكة. تعرف الكلام من العظماء إذا كان في مجلس وقاله يشفي ذا، فبلغ يعني شاع وذاع. وقالت قريش لما بلغ الخبر قالت والله إن صبأ الوليد لتصبأن قريش كله. صبأن أصحابه يعني إذا خرج من دينه ودخل في دين الإسلام معناه سبق خرج، يعني ألحد كفر، هذا الصابئ عنده وكانوا يسمون رسول الله سمى صابئا يعني خرج من دين آبائه وإجداده. قال سبحانه قريش وصل الخبر لأبي جهل صديقه اللدود، صديقه وحميمه، إذا اتخذت صديقا اختره أن يكون تقيا لله، يخاف الله يخشى الله، ليش؟ ليعينك ويساعدك ويردك ويجذبك نحو إيه؟ نحو طريق الله عز وجل. عثمان الله عز وجل يقول يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه، لأنه شو سبب يعني عقد ابن أبي معيط، شو سبب كفره؟ ولا كان أسلم وأنت أنطق بشهادة، ولكن الذي عيره ويعني أبعده عن الإسلام وصده عن دين الله صديقه ابن أبي بن خلاف. ايه قال له انك صديقي وحميمي، ولكن يعني وجه من وجه عراب حتى تلقى محمدا صلى الله عليه وسلم وتطأه وتلطمه وتبزق في وجهه. وفعلا كذا على عدو الله. ونزلت في الآية ويقول الله عز وجل يوم القيامة يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني. اذا الخليل والصديق العياذ بالله يجرك ايش الى النار وبئس القرار والعياذ بالله. صديق، لكن اذا كان صديق جميل، صديق يعرف الله ويحب الله ويراقب الله ويخشى الله خلاص. المهم اتصل به هذا ابو جهل وقال له ما قال، من ما قال له قال ما شئ بلغني عنك، خرجين فحدثه وثم ليستثيره ويدفعه الى الكفر ويحقد عليه الاسلام. اشقر له ان قريش تجمعت واتفقت على ان تجمع لك معونه، مو اغنى قريش جمع لك يعني نصيب من المال، ليش وانا اغناهم ليش؟ قالوا انك تتردد على ابن ابي كبشه يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الله اذا كان اذا ارادوا ان يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له ابن ابي كبشه، ابن ابي كبشه لانه كان رضع حليمه وحليمه ايش يعني زوجته هذا كبشه يسمى كبشه، فكانوا يذمون الرسول صلى الله عليه وسلم بابن ابي كبشه. قال له شوفوك تتردد عليه وعلى ابي بكر وعلى ابن ابي قحافه ترجو عطاءهم وترجو طعامهم يعني استدروا عدو الله، وهو لا يرضى بهذا لدناء هذا سقوط. فقال اعوذ بالله انا ارضى به، قال وحرم على نفسي ان لا يزور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يسمع منه ولا يتصل به ولا يتصل بابي بكر ولا عمر ولا فلان ولا فلان بين من اهل الاسلام واهل الايمان. اقسم امامه قال لا بد ان تقول شيئا حتى ترضي قومك قريش، لا بد ان تقول شيئا ايش اقول؟ قال لا بد ان تقول في القران شيئا، تذم محمد والقران صلى الله عليه وسلم. ف فما زال به حتى قال كلام ما شاء الله، وخل يفكر ويغلق في التفكير ويندفع في التفكير ويسد يده ويعبس ماذا يقول؟ يقول والله ما شغل جاهد القرآن ما مثله شيء، ما هو بسحر ولا شعر ولا كهان ولا هذا على قلوب هو أعلم. وقال في كلام قال لا بد أن تقول شيء، فخل يفكر حتى قال ما قص الله عز وجل، ويشوفوا كلام الله قال هنا. فنزلت الآيات، وسبحان الله منذ نزلت هذا يمكن أعظم قريش قلنا وأغناهم وعليهم جاه ما شاء الله، منذ نزلت هذه الآية وهو في سقوط حتى مات ذلا وخزيا ومهانا، فكان ما يستطيع أن يخرج في مكة بالصغار والأولاد والنساء كل الناس يحفظون هذه الآية، بمجرد ما يرونه يقول ظني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ويفر ويفر ويهرب خلاص ضاقت لي الأرض بما رحبت بهذه الآيات. سبحان الله أزعجه الله وأزعه، ليش؟ لأنه أقلق رسول الله وأزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل ها تسلية لرسول الله ودفاعا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعزيز عند ربه، خلرني ومن خلقت وحيدا، خليني مع وضع خلقت وحيدا، وحيدا فيها تفسيران في التفسير، يعني خلقت ذرني ومن خلقت وحيدا، خلقته وحيدا في قريش لا نظير له في قريش، كان أعلاه وكان أفخمه وكان أعظمه وكان أغناه وحيدا فريدا لا نظير له في شمال قريش، ظهرني خليني معوض الحرم هذا اللي خلقته له والملك، شوف أنا اللي أعطاه جعله وحيدا فريدا لا نظير له ولا مثيل له، ظهرني وضع الحرم ومن عليه ظهرني ومن خلص وحيدا، كان خلص وحيدا وفريدا من نوعه، كان الأولى به ماذا؟ أن يشكر الله وأن يطيع الله وأن يتمسك بكلام الله وقد اعترف به وأن يتبع رسوله ويكون نسخة من كتابه ويكون داعيا من الدعاة الصالحين كذا ولا لا؟ شكرا لله على ما أعطاه وأولاه، هذا فعلنا احنا تم النعمة علينا، شكرنا الله، تمسكنا بكتاب الله، متنا من أجل دين الله، غضبنا لله، كلنا الوليد بن المغيرة، كلنا لا فرق بين الكبير والصغير، كلنا الولي. ظهرني ومن خلق، ما في واحد ما عليه منا من الله عليه. ماذا فعل بها؟ شكر مولاه عليها، قام بالدعوة إلى الله حسن القيام، حرر نفسه ثم أهله وذويه. ما فعلنا شيئا، انظروا ماذا يقول. ظهرني ومن خلق وحيدا، أو وحيدا خلقته، هذا تفسير ثاني. خليني مع هذا المجرم الذي خلقته الزبط ما عنده شيء، حتى الكرسوسي ما عنده، حتى التاكية ما عنده، ما عنده شيء، ما عنده ثوب ولا عنده مال ولا ولد ولا أي شيء، خلقته بوحده مجرد. ثم انظر كيف صار في المجتمع القرشي، أغنى الناس وأعقل الناس نظره هو، وأفخم الناس ما شاء الله. ثم الواجب عليه أن يشكر الله كما قلنا في الأولى، فهذا هذه أيضا تتفق مع الأولى، ضرني ومن خلق وحيدا ثم خلقه مجرد ما عنده شيء، ثم مننت عليه وأنعمت عليه وأغضبت عليه وأكرمته إكراما فجعلت له مالا ممدودا، الفلوس الذهب الفضة الأنعام الأراضي المزارع، وثم الشخشخة والمخمرة، وجعلت له، من جعل له؟ الله، جعلت له مال مفلي عندك من جعل الله، ابدهن ايش؟ من الجوارح، عندك عيون، عندك سمع، عندك نطق، عندك عافيتك، عندك عندك عندك عندك عندك عندك كل شيء، منهم من مال هو؟ من الله. وجعلت له يعني واسمع يا جارة، وجعلت له مالا ممدودا، الله يقول في المال ممدود يعني المال واسع خلاص، مالا ممدودا، وبنين شهودا، يقال كان عنده 13 ولد ذيك الزمان كان الناس اللي عندهم أولاد كان عندهم اللي تجاري واللي عنده مال عشان يلاب ودخصوا رحلة في الشتاء يوصل في الشتاء يذهب إلى الشام وفي يعني لا لا عقول في الشتاء يذهب إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام تجارة لابد حتى يكون يصل لأن مكة ما فيها شيء ولا شيء فكان الناس تجاريين هم اللي عندهم مال لابد عنده أولاد يتجروا ولكن لكثرة ماله ولكون يعني لعظم جاهه فأولاده مكرمون ومشرفون كأنهم ملوك ما يحتاجون إلى سفارة عندهم عبيد وخدم هم الذين يتولونهم والشركات مع الناس الآخرين يخدمونهم وبنين شهودا ما يحتاج أن يسافر ليش لعظمهم كلهم معه ما يكتب ولا واحدا منهم وبنين شهودا أو شهودا يعني حضورا في أي حفل عظيم لا بد من حضورهم هم وبنين إيش شهودا عظماء والعظماء لا بد أن يحضرون في المحافل العظيمة كذا ولا لا هذا ما يضح وبنين شهودا وثم أيضا يستشهدون في القضايا الكبرى كل هذه المعاني تحتملها الآية أو تشملها الآية وبنين شهودا هذا من نعم الله عليه ولا لا شكرها أم كفرها كفرها وبنين شهودا ربنا يعدد عليه ثم يقول ومهدت له تمهيدا يعني وسعت له في الرزق وفي العظمة وفي الفخامة وفي مهدت له المهد هو المكان الذي يجد الصبي فيه راحته ويجد طمأنينته عادته فكذلك أن الدنيا ممهدة الحياة كالمهد كلها راحة وطمأنينة بالنسبة له بماذا قبلها بالكفران لا بالإيمان ومهدت له تمهيدا رب العزة يقول هذا ثم يطمع انظروا ثم يطمع أن أزيد أشباقي أشباقي صلو النبوء بل يريد كل امرئ كالآخرين كثير منهم كان يتمنى هذا أن يكون رسولاً لما سافوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً من عند الله قال لي من يكون شي فلان وأخر لي من يكون شي أنا وكذا إلى آخره ثم يطمعوا أن فكان هذا من جملة المجرمين الذين كانوا يحسدون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة ينزل جبريل عليه ثم يطمع أن أزيد ونزد له في المال ونزد له السعر في الدار ونزد له في الجاه ونزد له ما شاء الله يطمع ثم الله عز وجل ردعه وتوصف على الكلب كالجنة كلب حتى يمة طرشة من الأمام وتقلب يمة على الواقع هذه في اللغة العربية كلب عندي قاعد والله عاد تطمع عندي على الفايدة اللي قمت بيها ايوه قال كلا هذا معناه في اللغه الترجمه كلا هذا معناه كلا ليش يا رب زجرته وردعته عن نفس عليه ولا طمته ولا كلته لك سمح ليش يا رب قال انه العله ان هنا عله انه سائل لانه كان هذا كان وما زال وهذا الطبع الرسمي إنه كان لآياتنا انظروا لآياتنا انظروا هذه الإضافة العظيمة لآياتنا انظروا ماذا فعلنا نحن به وانظروا أيضا ماذا قابل آياتنا مع أن تلك الآيات هي آيات ليش آيات علامات دل على الله دل على عظمه دل على كرمه دل على وحدانيته دل على ايش سلطته هي ايات تنظر في خلف الايات ما قال في رسولنا ما قال يعني ما صلى لنا ولا زكى لنا ولا حج لنا ولا لا للايات قابل الدلائل التي تدل على الوحدانيه وتدل على انه عبد والرب رب يجب أن يخضع له وأن يستسلم وأن ينقض لشرعه إنه كان لآياتنا يا للعار بماذا قبلها عنيدة والعناد معناه انه عرف، عرف انها حق وانها صدق وانها من الله. ولكن الكفر والعناد انه كان لآياتنا عنيدا. ثم قال الله عز وجل سأرهقه صعودا، عما قريب ان شاء الله سترى، سأرهقه صعودا، سأكلفه ما لا يطيق في الدنيا والآخرة. في الآخرة نسأل الله العافية سيكلفه الله صعود جبل في جهنم يعلم الله قمته من سفحه إلى أعلى، يكلف أن يصعده. وما هو ما يصعده لنفسه هو بنفسه، لا، قال سأرهقه، يعني الإنسان ممكن يطلع جبل لوحده، يعني ولو أنه مشق وعذاب ويحاول ما كاد ويجاول ويزيد وفروس وما الله، لكن إذا كان اللكس واللكم والضرب من وراء زيد يا عبد الله دع، قال بعض الله عز وجل سأرهقه، الله يدفع العدو زيد والملائكة والضرب والزيد هو خيل انا كذا روحي تخجلي العدو الله هذا معنى سأرهقه. ما هو بنفسه يعني يطلع بنفسه، لا، بل يكلف الشعور يطلع الى الى قمه الجبل، وثم ينحدر من الاعلى الى الاسفل، وثم يكلف الصعود سارهقه صعودا، نسال الله العافيه. هذا في الاخره. وفي الدنيا سبحان الله ستنقلب الحياه وستنعكس الامور على العدو. ليش؟ بدلا من كان مريحا، كان بشوشا، كان مسليا، كان خلاص ما شاء الله والدنيا ممهدة والحياة سعيدة وما شاء الله والفلوس وكل شيء موجود والأولاد والأخير. والآخر الآن من الوقت الذي نزلت فيه الآيات، من هذا الوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات إلا وهو في نقص والذل والخزي حتى مات جمدا. ولذلك قال الله عز وجل سأرهقه، أي سأكلفه حياة شاقة وعذابا مريرا لا راحة فيه، حتى في النوم والله ما يستريح نومه، في الأكل مع أهله وذويه وهو قلق فزع مرعوب الاضطراب الحيرة العذاب، هذا هو العذاب والعياذ بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضيق ونعذ في الدنيا ونحشره يوم القيامة يا أحمد. ويقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حيث ما في الفلوس، ما في الوظيفة، والإنسان مع أهله في العمارات والسيارات والمليارات، لا ما يشهد حياة أبدا. كم من إنسان عنده هذا كله هو في ضيق وعذاب وحيرة واضطراب، ما عنده راحة، لا أكل ولا شرب ولا نوم. ليش؟ لأن الراحة القلبية تكمن في الاتصال بالله، في الركون إلى الله، في وحدانية الله، في خشية الله، في تقوى الله. وإلا إذا انقطعت صلتك بالله كان العذاب والنكد والخزي والنار والجحيم في الدنيا وفي الجحيم. فالله يقول الحياة الطيبة فين هي؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا. ثم في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ألا في ذكر الله، ذكر القلب واللسان والجوارح، حينما تكون متصلا بالله، حينما تكون معتمدا على الله، حينما تركن إلى الله تجد السعادة وتجد الراحة. ولو كنت خاليا الوفاق ما عندك شيء، أقرب إيش خاوي، ولكن باتصالك بالله أنت الغني. وكل الناس فقراء، ولو أصحاب الدينار والدرهم فقراء، لأن الفقر شو هو الفقر؟ سيدنا رسول الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرق الفلوس والحسابات البنكية والرصيد، لا، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، النفس، وأنه هو أغنى. إذا لم يغني نفسك سبحانه وسبحانه، ولو كان عندك إيه البحر من المال، البحر كله لك، لا تزداد إلا عطشا، كلما ازداد أنت شربا ازددت عطشا، واعتراطا. إذا سأرهقه صعودا. ليه يا رب؟ قال إنه كان لآياتنا عنيدا. خصنا شيء من التفصيل يا رب. هذا نوع العناد الذي قاوم به وعارض به كتابك يا رب، من أين أتت هذه المعارضة؟ قال إنه فكر لما عرض عليه عدو الله أبو جهل، عرض عليه ما عرض، وقد سمعتم أخر يفكر ماذا يقول في القرآن. قال لابد أن تقول شيئا تعيد به دين محمد صلى الله عليه وسلم وتعيد به كتاب الله. فكر في ماذا يقول، وقدر في نفسه كذا يكون، نقول كذا، فكر وقدر. قال الله عز وجل فقتل كيف قدر، لعنة الله يعني. بعد أخذها في الدنيا، أخذ لعنة الله في الدنيا، لعن الله وطردوه وخلاص، ومقصوص قطع عليه ورمى به وقطع سلسه به، ذيك الامتدات الدنيا بعد هذا في الدنيا. قال فقتل كيف قدر، هذه لعنة في الدنيا، ثم لعنة أخرى إن شاء الله تسحبه إلى قبره وإلى الآخرة ما تفارقه. قال ثم قتل كيف قدر، لعنة الله عليه كيف قدر، أخذ لعنة الدنيا ولعنة الآخرة، شقاء الدنيا وعذاب الآخرة، ثم قتل كيف قدر. قال ثم نظر، خليها دي يعني فكر هيدا ونظر هكذا، وثم زيد، ثم عبث يعني بذكي أفكي أفكي ويشتد في العبوس، ثم عبث وبسر، بسر بالسين، بسر ايه بسر يعني زاد في الكلوحة وزاد في العبوسة، اشتدت عبوسته، عبس وبسر. عندك تعملها بالصاد غادي غادي غادي غادي اسم ديدك وتقول شحطة وبسر. قال ثم أدبر في النهاية، ثم أدبر يعني بجوارحه ونفر من شريعة الله وانقطع حتى ذيك الاتجاه اللي كان عنده وذيك النوع من الميول نحو حب الإسلام وحب القرآن والثناء عليه هذا وداء الآن. ثم أدبر بجوارحه واستكبر بقلبه ورأى نفسه أنه انفخفخ ومشخشع كفالوه خلاص، أنه أعلى من أن يتبع كتاب الله، وأعلى من أن يقتدي برسول الله، وأعلى من أن يتتلمذ ويسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم. أيه. واستكبر. فقال عدو الله شغدر وبقى ماذا قال؟ قال إن هذا القرآن إلا شو عدو الله يعني بالحصر، ما هذا إلا سحر يوثر، سحر منقول عن سحرة اليمن وعن سحرة نجد وعن سحرة إيش سحرة يعني الجزيرة، منقول هذا مأثور سحر يعني أخذ يعني أبعا جد. أعوذ بالله، نظرك بين أشقال والآن يقول، وقال لي أنه ليش قل ساح سحر، قال لي أنه يفرق بين المرء وزوجه، تجد الزوجة مؤمنة والزوج إيه كافر، أو العكس، تجد الأب مؤمن والولد إيه كافر، أو العكس، تجد الأخ كافر والأخ إيه مؤمن والعكس. سبحان الله. قال هذا شبيه إيه بالسحر. إن هذا إلا سحر يوثر. واحدة سمعناها يا إخوان في الناس في البطالين والمشعوذين والأفاكين من يقول هؤلاء الدعاة سحرة، كانوا يسحرون الناس، هذه الوهابية سحرة يسحر الناس يا عبد الله، تفضل تفضل مش تشوف هذه الوهابية. إن هذا إلا سحر يوثر، إن هذا إلا قول البشر. شو هذا يقول؟ هذا قول من؟ قول البشر، يعني مش كلام الله، قول من؟ قول البشر. واللي يقول في القرآن أنه قول البشر هذا كفر ودخل سقر، فهو من أهل سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تضع. ليش؟ لأنه قال هذا القول هذا الكلام وهذا القرآن قول من؟ قول البشر ما هو كلام الله. سبحان الله. ونجد الأشعرية من مذهب الأشعري مذهب الأشعري يقولوا وهذا هو الموجود في المعاشر وفي الأم البراهين يقولوا هذا القرآن وردوا بالكم الله يجزيكم بخير. هذه عقيدة والعياذ بالله نسأل الله السلام منها. يقولها كلام الله مش هذا القرآن. وإذا كذبت اقرأ من البراهين وقرأنا على ابن عافيه أشبيه هذا القرآن ليس كلام الله وإنما هو دال على كلام الله. شو كلام الله؟ قال كلام هو الكلام النفسي. الله في نفسه كلام ما هو بحرف ولا بصوت ولا تقديم ولا تأخير ولا إعراب ولا ولا ولا ولا. لأن هذا القرآن يقول إنه شبيه بكلام البشر وعليه ما هو إيش باسم المدلول هو الكلام النفسي. إذن هذا شو هو يا قوم يا ناس ما هذا كلام من؟ شبيه بكلام البشر لأن فيه تقديم وتأخير والإعراب فاعل مفعول مبتدأ خبر إلى آخره وهذا كلام إيه؟ هذا كلام الناس. قلنا له مأسوا بمثله غاية تقولوا بابكم رجال وكتقولوا انتم ولدتكم المرأة جيبوا بحال هذا القرآن يا بابكم ولو بلغتم في العلوم ما بلغتم مأسوا بمثله. سمعتم؟ وهذا مع الأسف يدرس يدرس للمسلمين والمسلمات عبر التاريخ. والإمام الأشعري رجع عن هذا كله في الحقيقة وألف كتبا بريئة من هذه العقيدة ولكن انتشرت لأنه كان من قبل معتزليا واشتهرت عنه هذه العقيدة فصارت في الناس وما زالت في الناس حتى الآن. فهذا تنبيه لكم يا إخوان وخصوصا طلبة العلم خذوا بالكم. ونحكى لي واحد والله من طلابنا بل من أعز طلابنا كان في مجلس وثم إما قيل له أو حضر قالوا فلان من طلاب العلم كان يلقي درسا وقال لهم إياكم ثم إياكم أن تعتقدوا أن هذا القرآن كلام الله والله بهذا العبارة. وأخذ يقرر ما درسه في أم البراهين ودرسه في عقيدة ابن عافر هكذا نعوذ بالله. إذن نحن والحمد لله نعتقد أن هذا القرآن كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله. والسيدة عائشة تقول ما بين دفتي المصحف كلام الله كذا ولا لا؟ فهذا القرآن كلام الله بحروفه وكلماته وكل شيء فيه هو كلام الله. الله تكلم به وسمعه جبريل منه وجبريل ألقاه على رسول الله ورسول الله سمعه من جبريل وصحابة رسول الله سمعوه من رسول الله حتى نقل إلينا غدا طريا كأنه الآن نزل. إذن من قال إن القرآن كلام البشر كفر ودخل سقر كذا. إذن شو يقول الله عز وجل هنا؟ ها شو يقول عن ابي جاء عن عن عن الوليد بن المغيرة؟ فقال ان هذا الا سحر يوثر ان هذا الا قول البشر. اعوذ بالله. ترون ان رسول الله ان هذا الا قول البشر. قال الله عز وجل ساصليه سقر على هذه الكلمة سيدخل سقر. وسقر شكون يا سقر؟ جهنم. هذا اسم من أسامي جهنم إما عندها أسماء متعددة أو حسب طبقاتها لأنه طبقة تسمى كذا وطبقة تسمى كذا وطبقة تسمى كذا وثم كم من طبقة في جهنم؟ سبع طبقات وكل طبقة تسمى باسم أي نعم أو هو اسم من اسم جهنم سقر. قال الله عز وجل سأصليه سقر. سأصليه معنى أصليه يعني مش نشويه يقول الشات المصلية في اللغة العربية. الشات المصلية كيف الشات المصلية؟ الشات المشوية لما تدخل الحول للفران وتجيبه نعم سيدي وتدخل تجيب طلبة نعم سيدي وتسلم المائدة بالحول المشوي. اش كيف يسمى ذيك الحولي؟ مصليا. هذا كبش مصلي سأصليه يعني غادي يجعله بحال الكبش وربط بابا بحال الكبش ويدخل جهنم ويتجوع ويكلوا الطلبة. سأصليه ساقر شكون شاد الكلوب؟ قال كان الكلوب الوالد من المغيرة ومن على شاكلته. هذا الوالد كاين ما أكثر الوالد من المغيرة. العالم كله الوالد من المغيرة كذا ولا لا؟ كل شيء شيء ألح ولا مشوية مطعم ولا من بهم فهمتوا ولا؟ أرخص من الحول ديال الضحية. سأصليه ساقر معنا سأصليه هذا وعد من الله الله لا يخلف وعده. سأصليه ساقر ثم أخذ يضخم شأن سقر. أنتم ما تعرفون سقر؟ يقول الله عز وجل وما أدرك ما سقر. ما فيه أحد رأى سقر ليخبرك ويعلمك عن شأن سقر وكيف هي وكيف لونها وشأنها وعذابها. والله ما فيه أحد يدريها. وما أدرك ما سقر؟ كل هذا اللي شأن سقر فيه كله ما ولو يوصفها الله ما ندركها أبدا لأن هذه لا تدرك بالألفاظ. هذه يقول الله عز وجل يفخم من شأنها ويقول وما أدرك ما سقر. ما في احد يمكن ينبئك ويعلمك ويعطيك حقيقه سقر. ما في لانها اعظم من ان تصور وان توصف. شانها عظيم. لمن الذي اوقدها؟ الله عز وجل. انا اقول هذه الشمس وحدها سبحان الله هذه الشمس لو تكون هي سقر كافيه. يقول العلماء لو تقرب الكره الارضيه 1000 كيلو من المركز اللي هي فيه 1000 كيلو خلاص ينتهي كل شيء. كل شيء يحترق ما يبقى تغسل اكل حجار ما عمش يتحرك ويصير كل شيء كل شيء بحرق. وما ادرك ما سقر كيف ويوم القيامه هذه الشمس تدخل النار. نسال الله العافيه. وما ادرك ما سقر قال في تفخيم شانها لا تبقي ولا تذر. ما تخلي شيء بالجلد بالعظم بالعصب كل شيء مطحون تدوم كل شيء وتسحق كل شيء لا تبقي ولا تضع. ما تخلي شيء ما تدركي الا وتحركوا حتى الفؤاد انها تطلعوا على الفيديو تحرك لك الفؤاد لك القلب لك عدو الله كذا اللي يعتقد في القرآن كذا ويقول ان هذا الكلام كلام بشر. هل تحركوا كله طالعوا الأفيدة لا تبقي ولا تضر. وثم يقول لواحة للبشر لواحة فيها تفسيران لواحة يعني تنادي أجوى الحبايب فتشوف المجرمين والظلمة والكفارة والعلمانيين أجوى أجوى أجوى أجوى أجوى لواحة لوح اليوم. سبحان الله. تدعو من أدبر تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى تدعوه ما أجي وأجي أجول أجول الحرم أجي أنتن يا هو أجول أجي تدعو. والله يقول في الآية الأخرى كذا يقول سبحانه وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. أعتد هيئنا سعيرا هيئ الآن موجودة عم يدخل باك عم يوجدها الله لا موجودة. واعتدنا خلاص موجودة الآن واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا تحقد لما أولاد الحرب الآن من بعيد والزفير الصوت الشديد يزعجهم ويرعبهم حنقا عليهم وحقدا عليهم تسمعوا ويطلوا وحلهم لواحة للبشر للبشر سمي البشر. شكون البشر؟ احنا البشر ولكن صرنا بقر ما سمعناش كتاب الله صرنا بعقلات ما بقينا بشر. البشر ليه سمي البشر؟ لأنه بادي البشرة ما فيه صوف ولا شعر ولا ريش بادي البشر. البشرة بعضة مسلوقة وتمشي مسلوق هكذا جعلك الله فيها كذا ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى قال يا بني ادم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لله أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريش الرياش شنو الرياش هو الثياب الظاهر اللي كنزينوا به وريش ولباس التقوى وثم اللباس الحقيقي اللي يسركم سترا جميلا أشهوا لباس التقوى هذا اللي يسترك من الفضيحة الكبرى يوم القيامة الله العافية اللهم استرنا يا رب خذ هذا اللباس خذه من هنا فصلوا شنو المعمل فاجوس المعمل في القرآن تم فصل هذا الثياب واصحبك نعمتي في قبرك حتى تلقى الله فيه وهل جهنم غادي يجدوا في التفصيل فين في جهنم قطعت لهم ثياب من نار لأن ما عندهم لباس أما المؤمن عنده لباس عنده لباس التقوى أما الآخرون ما عندهم لباس فصل قطعت لهم ثياب من نار المعمل موجود المسجون يكون داخل السجن واش كيدخل باللباس ديالو بالجلاب والقميص ديالو ولا شكون يقول بالقربطة ديالو لا ما فيش بص قطعت لهم ثياب من نار والبنطلون ما فيش فيقول الله عز وجل سبحانه ها يقول لواحة للبشر هذا تفسير أول تفسير ثاني لواحة للبشر بمعنى أنها تحرق الجلد وتسوده والعياذ بالله لأن الإنسان إذا مست النار والعياذ بالله هذا الجلد يصير كل شيء أسود خلاص لواحة للبشر تفخل في الآية الأخرى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار نسأل الله العافية تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون كالحون معناه العلم إن شاء الله الضحية مش تجي أما كتدين ذلك الرز اللي حولي كتديه للشواي يشويه في الفرن ولا في هذه الخراطة اللي كتخرط وتحرق ايش كيف كيصير الشفة السفلى تتقلص الى الاسفل والشفة العليا تتقلص الى الاعلى ويبقى مكشور الاسنان هذا في اللغة العربية يقال لها كالح يعني اصحاب جهنم من الظلمة والفسقة والمجرمين والمنافقين والمشركين والعلمانيين هذا شأنه في جهنم حينما تشويهم جهنم يصير وجهه كالح يعني الشفة السفلى متقلصة إلى الأسفل والعليا متقلصة إلى الأعلى ويبقى كاشر الأسنان اسأل الله العافية هذه الشيء كلها في اللغة العربية شو كلها فيها كالح وهم فيها كالح قال هنا لواحة للبشر تحرق البشر ثم يقول هذه جهنم فيها عليها من هو مكلف بإيقادها وتسعيرها وتقوية حرارتها طاقتها ناشئة عن زبانية مكلفون بها كم هم يا رب قال 19 19 ليسوا هم فقط لا هؤلاء رؤساء 19 يرأسهم واحد 18 رؤساء والذي يرأسهم واحد اسمه مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا أهل جهنم ينادوا الرئيس الأعلى من أهل جهنم ويقولوا يا مالك ليقضي علينا ربك يجي ليقضي يموتنا ما نبقاوش احياء في النار الموت اللي كان يفر منها في الدنيا الان يطلبها واين هي لا يموت فيها ايش ولا يحيا لا يموت موت استراحه ولا يحيا حياه طيبه ما في لا هذه ولا هذه لواحة للبشر عليه قال الله عز وجل عليها 19 19 انعماس ما هم فقط هم الملائكة هؤلاء 19 لا هؤلاء رؤساء ويرأسهم الأعلى رئيسهم الأعلى مالك والدليل على ذلك إن شاء الله أنت مشتي في السياق يقول ما يعلم جنود ربك إلا هو المكلفون بالنار لا حصر لهم ولا عد عليها 19. 19 بعض العلماء شكك حتى في 19، ما ندري هل هم أفراد أم هم صفوف أم هم أنواع. هناك من قال ملائكة أنواع، وواحد شيء هناك أنواع 19 نوع. البشرية ما فيها شيء أنواع، في أنواع لا فيها أجناس وأنواع، والأنواع داخلة تحت الأجناس. في أجناس بالبشرية وفي أنواع وفي أشخاص تحت الأنواع الأشخاص، وهذا محل علم المنطق. المهم عليها 19. ربنا سبحانه حكى لنا أن عليها 19، وما هي 19، وكيف نوع الملائكة، وكيف كنهم، وكيف حقائقهم، ما ندري. هذا علم غيبي نكله إلى خالقه سبحانه وتعالى، نكله إليه. عليها 19. فلما نزلت هذه الآية وقال عليها رب العزة، قال عليها أي صخر 19، أخذ أما المؤمنون فقبلوا ورضوا وآمنوا وصدقوا وقالوا آمنا بالله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، آمنا بما أخبرنا الله به سبحانه وتعالى، قبلوا ورضوا واستسلموا وانقادوا. وأما الكفر والمشركون ماذا قالوا؟ أخذوا يتهكمون وأخذوا يسخرون ويستهزئون. واحد يقول والله اكفوني اكفوني اثنين وأنا أكفيكم أكفيكم الباقي، والآخر يقول ما لنا، أبو جهل يقول كل 10 مع واحد وخلاص نخدم مع أصحاب جهنم، كل 10 انت فلان وفلان، وخذ يصنف فلان وفلان وفلان واحد وفلان وفلان واحد، وعشرة ايش يعني على عدد على عددهم العشرات، على عدد 19 تكون عشرات، يسخرون ويستهزئون كذا. الله ايش قال؟ قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وسماهم أصحاب النار لأن ذاتهم مكيفة بالنار ما يتأذون بها، فهم أصحابها ما يزول عنها أبدا أبد الآبد، فهم أصحابها. وجعلناهم ملائكة ما هم من جنس البشر ولا من جنس الجن، ليه؟ حتى لا تكون عطفة ولا شفقة على أعداء الله وعلى الكفر بالله وعلى المشركين بدين الله بوحدانية الله، ما في شفقة. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. والملك إخواني نحن لا ندري قوته، الله يقول شداد غلاظ، شداد غلاظ الطبع، ما يعرف شفقة على أعداء الله. شفقة على من؟ على المؤمنين بالله، أما على أعداء الله غلاظ، ما يعرف إلا العذاب. فلذته في عذاب إيش؟ الكافرين والمشركين والعلمانيين، هذا لذته غلاظ. وثم شدد أقوياء، فخلقا وخلقا خلاص بلغ النهاية. ملك الله سبحان الله جبريل جاء، شحال من قرى، شحال من مدينة كان فيها قوم لوط، وقال سمعت قرى، سمعت مدن مثل طنجة، مثل طنجة والدار البيضاء على إيش؟ على 7 مرات. إيش عمل بها جبريل؟ دخل جناحه من هنا ومن هنا خلاص، وقلب وقلب قلب جعل الأسفل إيه أعلى والأعلى أسفل، حتى علاها حتى سمعت إيه الملائكة نباح القطط، نباح الكلاب ومواء القطط. وثم اقلب، جعلنا عاليها سافلها، وثم في النهاية أمطرنا. انظر قوة جناح واحد، ما خدم 600 جناح واحد، اختلفت عين. لا إله إلا الله. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يصف مالك من ملائكة حملة العرش، يقول ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه كما بين السماء والأرض. الله أكبر، أبو جهل قال 10 مع 1 الملك في جهنم، ملك في جهنم يأخذ جيل جيل كامل بكف وجبل بكف ويرمي الجيل كله. تعرف الجيل هو لي 10 قرن كامل الآن في الكرة الأرضية، يقولوا 5 ملايير هكذا ولا لا؟ أولا أنا غلط، 5 ملايير يقولوا، 5 ملايير يهزها الملك في كفه ويرميها في جهنم ويرمي عليها جبل. الله أكبر. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة لمن؟ للذين كفروا. العدة هذه وما زالت ما زال هذا العدد فتنة. الآن عندهم كلام، أنا ما عندي وقت لحدثكم عما يقولون في 19 رقم 19 كذا. هذا له درس آخر وله شأن آخر، وولدوا عنه ما ولدوا واستكشفوا من الغيوبات ومن الكشوفات واستكشفوا إلى آخره. كلام هراء، كلام ساقط لاغي لا قيمة له. وإلا العدد يعلم سره ربنا، فجعل الصلوات 5. ليش تدرون؟ لا لا لا. جعل الولد يستقر في بطن أمه 19 تسعة أشهر. ليش 9 أشهر؟ ليه؟ يعلم الله. جعل سبحانه الطواف 7 والصفا بين الصفا والسعي 7. ليه؟ قل لي ليه؟ لا أحد يدري، لكن الله يدري، لأنه الحكيم. ما من قول وما من فعل وما من تشريع إلا وفي علم وفي سر وفي حكمة، بل حكم وأسرار لا ندريها، ربنا يدريها. ليش؟ ليختبرنا. سبحان الله. جعل السماوات 7. ليش تدري؟ والأراضين 7 تدري؟ لا ما ندري. جعل طبقات جهنم 7 وطبقات الجنة 8. ليش؟ ما ندري. الله يدري، نحن ما ندري. فكنه الملائكة لا ندريهم، والعدد الذي نص عليه 19 ما ندري. ليش؟ نحن الجهل من ذاتيتنا والعلم من الله. فإذا كان هناك علم من أتانا؟ يعلمكم الله. ها؟ كذا؟ علم الإنسان، فالعلم كنت مستعار من الله، الله وهبك إياه. أما الله علمه ذاتي، أنت لا، أنت مطبوع على الجهل. الجهل من ذاتك، والعلم هبة من ربي. والحياة كذلك، من سميت كذا. وهكذا كل الصفات، نحن ما عندنا من ربنا، وما بكم من نعمة فمن الله. خلاص. إذن وما يعلم جنود ربك إلا هو. عليه 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وفعلا كان فتنة. فتنة. الفتنة شنو هي الفتنة؟ الفتنة هي النار. النار سماها الله فتنة، وتسمى في اللغة العربية فتنة لأنها تستخرج الجيد من الرديء. الفتنة معنى الاختبار والاستخراج. فصاحب الذهب، صاحب المعادن، كل المعادن، فما يعرف كنها وحقائق المعادن إلا بصهرها في النيران. هذا صهرها واستكشافها يسمى فتنة. فالله عز وجل أنزل هذا العدد ومن الملائكة وحكى ما حكى. ليه؟ لاستخراج إيمان المؤمنين وكفر الكافرين. فكان فتنة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، استخرجنا وعطف الله ما يجهل، ولكن ربنا سبحانه استخرج لنا ما يعلم هو كنها الحقائق والأشياء. فالناس معادن والأراضي معادن كذا ولا لا؟ وقال وجعلنا ما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ليش؟ قال ليستيقن غاية ربنا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. لأنه عند أهل الكتاب أن في توراتهم وفي إنجيلهم أن عدد الزباني عزبانية جهنم كم في كتابهم 19 موجودة في الكتب القديمة كلها بما فيها التوراة والإنجيل. ثم جاء القرآن وتيقن أهل الكتاب على أن هذا الكتاب من الله، لأنهم يعلمون أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرأ توراة ولا إنجيلا، ولكنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فلما نزل القرآن واستكشف هذه الحقيقة قال لي الشيخ تيقنوا أن هذا زاد يقينا على أن هذا القرآن هو كلام ربنا سبحانه. والمؤمنون هم دائما في يقين والحمد لله، كل ما نزلت آيات وكلما تزددت آيات ازدادوا يقينا، وازدادوا يقينا على يقين بنزول هذه الآيات وبموافقة القرآن لما في الكتب القديمة. وليزداد الذين آمنوا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فيقول وليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، ما يعتري بشك أبدا لأنهم وجدوا موافقة كاملة. الرحمن الرحيم، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى آخر الآيات. يقول تعالى متوعدا للوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش لعنه الله، وقد روى ابن عباس قال دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فسأله عن القرآن، فلما أخبره خرج على قريش فقال يا عجب لما يقول ابن أبي إفكرشة، فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهدي من الجنون، وإن قوله من كلام الله. فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا والله لئن صبأ الوليد لتصبوا قريش. فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال أنا والله أكفيكم شأنه، فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال الوليد ألم تر إلى قومك قد جمعوا لك صدقة؟ فقال ألست أكثرهم مالا وولدا؟ فقال أبو جهل يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. فقال الوليد أقد تحدث به عشيرتي؟ فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كبشة، وما قوله إلا سحر يوثر. فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله لا تبقي ولا تذر. وقال قتادة زعموا أنه قال والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر ولا وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو وما يعلى عليه وما أشك أنه سحر. فأنزل الله تعالى قتل كيف قدر. فيقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله ورد لها كفرا وقابلها بالجحد بآيات الله والافتراء عليها وجعلها من قول البشر، وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال ذرني وما خلقت وحيدا، أي خرج من بطن أمه وحيدا وحده لا مال له ولا ولد، ثم رزقه الله تعالى رزقا عظيما فقال وجعلت له مالا ممدودا، أي واسعا كثيرا، قيل 100,000 دينار وقيل أرضا يستغلها، وجعل له بنين شهودا أي حضورا عنده لا يسافرون بتجارات بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتسلى بهم. وكانوا فيما ذكره السدي وأبو مالك وعاصم بن عمرو وقتاده 13. وهذا أبلغ في النعمة، ومهدت له تمهيدا أي مكنته من صروف المال والآثات وغير ذلك. ثم يطع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، أي معاندا، وهو الكفر بعد العلم. قال تعالى سأرهقه صعودا. روى الإمام أحمد بسنده إلى أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي به الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، والصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر 70 خريفا ثم يهوي به كذلك فيه أبدا. وقوله تعالى إنه فكر وقدر أي تروى، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر دعاء عليه، ثم نظر أي أعاد النظرة والتروي، ثم عبس أي قبض بين عينيه وقطب، وبصر أي كلح وكره. وقوله ثم أدبر واستكبر أي صرف عن الحق ورجع القهقرى مستكبرا عن الانقياد للقرآن. فقال إن هذا إلا سحر يوثر، أي هذا سحر ينقل محمد عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم. ولهذا قال إن هذا إلا قول البشر، أي ليس بكلام الله. قال تعالى سأصليه سقر، أي سأغمره فيها. وقال تعالى وما أدراك ما سقر، تهويل لأمرها. ثم فسر ذلك بقوله لا تبقي ولا تذر تأكل أجسادهم جميعا ثم تبدل غير ذلك ثم تبدل غير ذلك على شكل لا يموتون ولا يحيون. وقوله تعالى لواحة للبشر أي للجلد فتدعه أسود من الليل. وقوله تعالى عليها 19 أي من مقدم الزبانية عظيم خلقهم غليظ خلقهم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلى آخر الآية. يقول تعالى وما جعلنا أصحاب النار أي خزنتها إلا ملائكة أي زبانية غلاظا شدادا ردا على مشركي قريش حين ذكر عدد الخزنة فقال أبو جهل يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم. فقال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي شديد الخلق لا يغالبون ولا يقاومون. وقوله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا أي إنما ذكرنا عدتهم أنهم 19 اختيارا منا للناس ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أي يعلمون أن هذا الرسول حق فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله. وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا أي إلى إيمانهم بما يشهدون من صدق أخبار نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض أي من المنافقين والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الله